وهو الذي أنزل من السماء ماء أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر إن في ذلكم لآيات لقوم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانك سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له

وترداده يزداد فيه تجملا. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية.